في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. ما زلنا مع لزوميات أبي العلاء المعري. ذبيحك لا تعجله ميتته فتأخذ النحض منه وهو يختلج. هذا قبيح وعلمي غير متسق بما يكون، ولكن في الثرى ألج. والناس من أجل هذا الأمر في ظلم، وما أؤمل أن الفجر ينبلج. مضى أناس وأصبحنا على ثقة أنا سنتبع، فالأشجان تعتلج. إن أدلبوا وتخلفنا وراءهم شيئا يسيرا فإنا سوف ندلج. يعتلق، فهل أسيت لعين حين تختلق؟ إن بشرت بدموع فهي صادقة، أو خبرت بسرور قلت لا يلق. أدلج إلى رحمة الله التي بذلت، فما يسرك إلا في التقى دلق. قد عيل صبرك والظلماء داجية، فاصبر قليلا لعل الصبح ينبلج. لا يعرف الدهر إلا معشر غلب، فما استكانوا ولم يزهوا وقد فلجوا. غيوث محل ومن أدراعهم غدر، بحار جود وفي أغمارهم خلق. الألمعيون إن ظنوا وإن حدثوا، ظننتهم بيقين واضح ثلج. يضمنا وإياكم لقاء جديد. هذه أجمل تحياتي وتحيات محمد حسين الهندسة الإذاعية ونيفين السكري الإعداد. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.